والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا واصلا. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا واصلا. وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها بصفة لها ومستحقها، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا واصلا. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا واصلا. ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، مكملا لغير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي، مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. والأخذ بالتجويد حكم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا أنزلا وهكذا منه إلينا واصلا. والأخذ بالتجويد حكم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا واصلا. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، وليس بينه وبين تركه